فالأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وأن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله أن الباب في مسائل يعني فيها أحكام وفي فوائد اشتمل عليها الباب الآية والحديث، وذلك أن الآية دلت على أن المكان الذي أعد لمعصية الله يجب امتهانه وإهانته وإبطال كيد من أعده، وأنه لا يجوز أن يرفع شأنه أو يحقق طلبه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهذا المسجد فهدم وحرق، وبذلك أهين وأهين أصحابه. نعم. قال الثاني رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، المسألة المشكلة تعاد إلى المسألة البينة. لما أنه جاء يسأل يقول أنا نذرت أن أنحر إبلا في بوانة، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب إلا ما ظهره الله، وش السبب وش الهدف، وش الهدف أنك تريد أن تنحر الإبل في بوانة؟ لماذا ما قلت في المدينة، في مكة، في بلدك الذي أنت فيه؟ لماذا خصصت بوانة؟ لعل فيه شيء من آثار الجاهلية تريد أن تحيي ذكراه. فلما تبين أنه ليس هناك شيء أذن له أن ينحر هذه الإبل في بوانة. نعم. قال الثالث أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. أنا إيش؟ أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. أن تخصيص؟ نعم، يعني لو بقعة ما يعني خصصها الإنسان ليذبح فيها غنما أو إبلا يريد أن يتصدق بلحمها، وليس هناك سبب باطل أو سبب محرم، وإنما هو لو سألنا قال والله أنا خصيت هذا المكان لأن يعرف أنه يقطن فيه ويسكن فيه فقراء كثير وأنهم سينتفعون من هذه اللحوم، هذا قصدي وهذا هدفي، ما فيه أي قصد ولا هدف غير هذا، نقول له أوفي بنذرك مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الرابع المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، والمنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل هل فيه عيد من أعياد الجاهلية قال لا، هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا، لأنه لو كان فيه ما أذن له ولو كان قد زال أثره، لأنه ربما هناك ناس ضعف عقول وضعف إيمان والشيطان يسعى جاهدا، ربما غرس في نفوسهم أنه ما فعل هذا إلا تخليدا لذكره وأنه لا يجوز قطعها واخفاؤه بل نحييه. فلما تبين له عليه الصلاة والسلام أنه ليس هناك هدف سيء أذن له بنحر الإبل، لكنه لا يلزم أنه يتكرر كل ما بين حين وآخر يأتي وينحر في هذا المكان. أما كونه اختار هذا المكان مرة واحد لسبب من أسباب شرعي ما في معنى إن شاء الله. نعم. قال الخامسة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. كيف؟ أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، يعني أي مكان نذر الإنسان فيه أن يفعل طاعة وهذا المكان قد كان مكان معصية لا يجوز. مثل ما قلنا لو أنه في الأصل مكان معاصي، محل اجتماعات للمشركين، محل اجتماعات للفساق، ما نقول نحن نعمل بهذا الأمام بهذا المكان عكس ما كانوا يعملون حتى نطهره منهم. لا، ما كان ما دام أنهم أسسوه لمعصية الله لا نشجعهم، بل نلغيه ونهينه ونهين أصحابه ونجعل مكان في مكان ثاني. نعم. قال السادس الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. هذا دليل على أن الإنسان ربما يعمل عمل ولو أنه ما قصده، ولكن تنبيه من الرسول عليه الصلاة والسلام إن المكان الذي يشيد به المشركون ويعملون به أعمالا ظاهرة التقى والصلاح لكنهم مشركون، فهذا المكان الذي أعده المشركون لهذه الأماكن أو لهذا العمل السيء في البداية كانوا قد سنوه وشرعوا في مكان مثل يقام مسجد أو يقام مدرسة، فلما جاءوا ناس مثلا قال نريد أن نصلي في هذا المكان أو نريد أن ننحر فيها أو نريد أن نقيم فيه حفل تخريج حفاظ القرآن إلى آخره، يقول ايش الهدف؟ هل أنتم تريدون أن تحيي فيه ذكرى سابقة من أفعال الجاهلية؟ قالوا لا، ولا نعرف عن شيء، لكن اخترنا هذا المكان لأنه واسع ومرتفع ونظيف، ولأننا أيضا خارج مثلا البلد حتى لا نشوش على أحد ولا نشوش علينا أحد، هذا هدفنا، ما قصدنا في شيء. فإذا تبين أنهم صادقين نجيبهم لهذا الطلب. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. صلى الله عليه. يقول السائل ما علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ الباب الذي قبله باب من الشرك الذبح لغير الله، وهذا من المعصية الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا معصية وذاك شرك، والمعصية قد تؤدي إذا استفحلت وعظمت قد تؤدي إلى الشرك، يتشجع أصحابها حتى يصلون إلى الشرك. يقول السائل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يعد من العيد المنهي عنه. هذا من البدع والتي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، لأن التردد إلى المكان يسمى عيد، يعني لأنه يعود ويتكرر، ولكن إذا كان قصدكم الصلاة والسلام علي صلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم تصلني وتنالني في أي مكان وجدتم. كيف؟ لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام في أي مكان، فأيما رجل أو امرأة صلى عليه في الصين أو في المدينة الملائكة يبلغونه ويرد الله إليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه، فصلوا وسلموا عليه دائما وأبدا، وأكثر من ذلك يوم الجمعة وليلة الجمعة، وإذا سمعت بذكره أيضا رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. والسؤال: إذا ذبح الإنسان ذبيحة وتوجه بها إلى غير القبلة هل يدخل في الذبيحة من هي عنها؟ الذبيحة، نعم، الذبيحة إذا قصدت أنت أنك تصرفها لغير الله أو عمدا أن تحرفها على القبلة، فإن كنت قصدت ذلك فأنت عاصي، وإن ذبحتها على غير اسم الله فأنت مشرك. وأما إذا كان المكان ما صلح أو أنك غلطان أو ما تدري عن الحكم وأن الأفضل أن تكون وجهة القبلة فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: أيهما أولى، أن يراجع الإنسان ما حفظ في هذا الشهر أو أن يختم القرآن قراءة نظر وإن كان ناسيا لبعضه؟ السؤال الفقرة الأولى إيش؟ يقول: أيهما أولى، أن يراجع الإنسان ما حفظ في هذا الشهر أم يختم القرآن ختمة النظر وهو ناسيا لبعض القرآن؟ لا، على كل حال كونه يختم القرآن كله وهذا لا يمنع من أنه يخصص وقت من ليل أو نهار لمراجعة شيء مما مضى. عندك 24 ساعة، اجعل لله منها شيء، اجعل فيها بعض الوقت للمراجعة وبعضا للتلاوة بالمصحف، فكلاهما خير ينفعك الله بها. السؤال: ما حكم تحويل الكنيسة إلى مسجد؟ يجوز، لأن الكنيسة أصلها للعبادة، وإن كان أهلها ما عرفوا العبادة الصحيحة لكن أصلها عبادة، فلو حولت لمسجد واحترمت وعززت وأكرمت وقيمت المسجد مسجدا تماما من دون نزاع ولا اختلاط اليهود ولا أهل الكتابين مع المسلمين، يعني خلصت للمسلمين وأقاموها مسجد، فلا بأس بذلك، ويجب إزالة كل آثار الكنيسة من علامات النصارى واليهود، الأشياء التي هي من آثارهم أو من تقاليدهم من صور أو غير ذلك. يقول السائل: يعمل في عمل ويكرهونه على الفطر في رمضان، إيش عمله يلزمه أن يفطر في رمضان؟ عمله يلزمه أن يفطر في رمضان؟ نعم. لا تفطر في رمضان، خذ إجازة في رمضان ولا تفطر في رمضان، هذا عمل سيء إذا كان سيحملك على ترك ركن من أركان الإسلام، فإن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من علامة ضعف الإيمان. يقول السؤال: ما حكم رفع الأكف بالدعاء حين دعاء الإمام في خطبة الجمعة؟ أما التأمين طيب، أما رفع اليدين ما يلزم. رسالة: ما حكم الجلوس بعد قبل الرفع إلى الركعة الثانية، جلسة الاستراحة؟ هذه إذا كنت في حاجة إليها، إن كان الإمام يعملها اعملها اقتداء به اجلس إذا جلس، لكن إذا كان إمام من الناس الذين لا يطبقونها، فإن كنت في حاجة إليها فاجلس، وإذا كنت لست بحاجة اتبع الإمام فهو خير لك. أخو السائل: ما حكم حلق اللحية وما هو حدها؟ لا شك أن حلق اللحية إهانة لها ومحرم، لأنه مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، قوله وفعله. معروف أنه ما أخذ من لحيته شيء، وقال أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب وفروا اللحى إلى آخر، على حديث كثير. قل: ما هو حدها؟ حدها يرى بعض العلماء أن كل شعر الوجه ما عدا الشارب تبعا له، وبعضهم يرى أن العوارض ونفس اللحية هذه هي التي تسمى اللحية، وأما وسط الخدين فلو أزاله الإنسان وخففنه، هذا رأي بعض العلماء. والبعض الآخر يرى أنه كل ما في الوجه ما عدا الشارب يجب أن يترك ويوفر، والله أعلم. قال السائل: ما حكم جامع زوجته قبل أذان الفجر واغتسل قبل طلوع الشمس؟ وش اللي يعني معناه ما صلى ولا جامع ونام، ما صلى فجر، هذا عصى الله، هذا عصى الله عمدا. كونه جامع قبل الفجر هذا ما فيها شيء، ما دام انه انتهى قبل الفجر، لكن لماذا لم يغتسل ويصلي مع الناس؟ جامع نام، استمتع بنعم الله على معصيته، هذا وعياذ بالله عاصي. أما لو أنه اغتسل ولو بعد الفجر ما في شيء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل وهو قد أمسك في الصيام، ما يضر. المهم الجماع بعد الأذان هو المحرم. يقول السائل: ما نصيحتكم لشاب جديد في الاستقامة وهو يدرس في مدرسة مختلطة، ما هي نصيحتكم له؟ الواجب مثل هذا أن يبتعد عن الأسباب التي تدعوه إلى المعاصي والعودة إليها، ما دام منه استقام إن شاء الله وتاب، فيتوج توبته بالبعد عن كل سبب يقربه للمعاصي. لم يجد إلا هذه المدرسة. إذا لم يجد غيرها حد ما ندري، إذا كان مضطر للدراسة فيها وسيستعين بالله ويثبت ويبتعد، لا يجاور المرأة في كرسي ولا يحتك بها إن كان مضطر، وإن وجد أي سبب يبعده فهو خير له، والله أعلم. يقول السائل: أنه شرب ماء بعد الأذان في المسجد وكان يظن أنه أذان السحور، فتبين أنه أذان الفجر، ماذا يلزمه؟ لا تسأل، ما دام أنك شربت بعد الأذان فعليك القضاء، عليك الإمساك في هذا اليوم وعليك القضاء، ولا يجوز لك أن تذهب وتشرب حتى تتأكد، لأن اليوم يعني الآن ولله الحمد ما لنا عذر، الساعات والجوالات والإذاعات والتلفزيونات والميكروفونات كلها قد قامت الحجة علينا، ما لنا عذر أبدا. الإنسان يقوم ويروح يشرب ويزعم أنه ما درى نقوله كذاب، ما هو صحيح، لأنه ما في عذر الآن، ما في عذر. لا تذهب وتشرب حتى تتأكد عندك، الوسائل موجودة. يقول السائل: كيف هي الطريقة في رد الشهوات والشبهات؟ بالاستعانة بالله والاستعاذة من الشيطان ومن شر النفس والهوى. عليك أن تستعين بالله وتستعيذ به وتلجأ إليه، تعتصم به، وتتجنب كل سبب يقربك إلى المعصية وإلى الشبهات والشهوات المحرمة. وعليك أن تقرأ الكتب التي فيها بيان الحق من الباطل، وتكثر من ذكر الله ومن مخالطة العلماء المخلصين، علماء السنة، حتى يعينونك على ذلك ويعلمونك ما تجهل. يقول السائل: يقول: أنا دائما أنظر في يدي، فإذا إذا كان فيها بياض أقول الحمد لله هذا نور الإيمان، إن كان فيها سواد أقول هذا ضعف إيمان أو ضعف إيماني، هل هذا وسواس من الشيطان؟ هذه على كل حال خواطر نفسية لا أثر لها، ولا ينبغي الإنسان أن يتخذها دليلا، فليست بياض اليد وسوادها تدل على شيء، بياضه يدل على النظافة وسواده يدل على الوسخ. يقول السائل: ما المراد بالإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر يعني أنك تصدق وتعتقد جازما بأن ما حصل في هذا الكون من قليل أو صغير فهو بقضاء الله وقدره، وأنه لا يحدث شيء صدفة، لا يحدث إلا بقضاء الله، لا حركة ولا سكون، شيء يحدث صدفة ما فيه، كله مقدر ومكتوب، وقد قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، فما يكون في هذا الكون من حركة أو سكون إلا بقضاء الله وقدره. ومن شك في هذا ومات ولم يؤمن به فليس بمؤمن. يقول السائل: يقول: هل الخوف من الله والخوف على الإنسان من الضلالة بعد الهداية يعتبر إساءة ظن بالله؟ إيش؟ هل الخوف من الله والخوف على الإنسان من الضلالة بعد الهداية يعتبر إساءة ظن بالله؟ لا، يجب الإنسان يخاف فيحذر، ولذلك ندعو دائما ونستجير بالله من الضلالة بعد الهدى دائما، لأن الإنسان يخاف على نفسه من الشيطان ومن الهوى، تقلبات النفس والقلوب بيد الله. ولذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام كثيرا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول عائشة: يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء فتخاف؟ قال: كيف لا أخاف قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلبوها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد القلب سأل ربك الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.